قال باب فضل دور الأنصار. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد رضي الله عنه ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد قال حدثنا وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال قال قال أبو قال أبو أسيد عن قال قال أبو أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا. وقال سعد بن عبادة نعم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بني ساعدة آخر دور الأنصار في ذا الحديث. ومنهم سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج. لذلك قال أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل علينا غيرنا. والأنصار ليسوا في مرتبة واحدة في الفضل بل هم درجات على حسب النصرة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم وخيرهم هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو النجار. والنجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سكن بينهم سكن في قريتهم ولذلك قدمهم على غيرهم صلى الله عليه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو سيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهر وبنو الحارث وبنو ساعدة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم عبد الأشهر ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سيد ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرة. فقال وليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. يعني ألا يكفيكم أن تكونوا من الخيار عندنا. فقال أبا أسيد أما ترى هكذا. وفي الهندية وهامش اليونينية فقال أبو أسيد يعني القائل هنا أبو أسيد. عندي في الأصل فقال أبو أسيد. عندكم في الأصل أبو أسيد هكذا في الهندية. وفي الأصل عندي فقال أبا أسيد. ألا ترى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا عندكم في الهامش؟ في نسخة نعم. نعم عندي قوله ألم ترى. أيوة ألم ترى أبا أسيد ألم ترى قوله فلحقنا سعد بن عبادة فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبا أسيد عليه صح ورقم لأبي ذر. هذا هو هكذا عندي في الأصل لأبي ذر قال. أيوة جميل. نعم أحسن الله إليكم. قال وضبطوها شيخنا فلحقنا عندنا فلحقنا سعد بن عبادة هنا عند لما قال أبو أسيد هذه فيها فلحقنا. أيوة ولما جعلها أبا فلحقنا سعد بن عبادة هكذا فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبا أسيد. أيوة نعم يعني عندنا عكسها مع أنه أتى بها أبا أسيد أشير إليها. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا. قال ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحر إلى أن يقطع لهم البحرين. فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. نعم وحصل هذا لما لما انضمت البحرين إلى دولة النبي صلى الله عليه وسلم. البحرين هي منطقة الأحساء. البحرين قديما كان يطلق على الشريط الساحلي للخليج، يعني بدءا من نهاية العراق، يعني بدءا من الكويت إلى عمان، هذا كله كان يسمى البحرين قديما. فالمقصود بالبحرين هنا هذه المنطقة، وفيها الأحساء التي هي أغنى مناطق الجزيرة العربية بالنخل. ولذلك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قبل الهجرة، أراه الله عز وجل دار هجرته وإذا هي أرض نخل، فذهب وهله إلى هجر. هجر هي الأحساء من البحرين. لما أري دار هجرته وإذا هي أرض نخل فظن أنها هجر، يعني البحرين، يعني الأحساء، يعني المنطقة الشرقية، وإذا هي المدينة لما ادخر الله عز وجل لأهلها من الخير والفضل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم حين صارت البحرين تابعة له، أراد أن يقطع أرضها، يعني يوزع أرضها للأنصار مكافأة لهم، لأنهم دفعوا أموالهم وبل أنفسهم دفعوها لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. فأراد أن يكافئهم وأن يعطيهم أرض البحرين، يقطعها بينهم، يوزعها عليهم. فقالوا لا، حتى تقطع إخواننا المهاجرين كما تقطع لنا، يعني تعطيهم مثل ما تعطينا. فقال إما لا، يعني إن أبيتم إلا ذلك فاصبروا، لأنكم ستجدون بعدي أسرة. وكان ذلك كما قلت لكم سابقا، إذ أنك لا تكاد تجد أنصاريا تولى أمرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا، يعني تجعلني واليا على بعض الولايات كما تستعمل فلانا وفلانا، استعملني أنا أيضا. فقال إنكم ستجدون بعدي أسرة، يعني أنتم أيها الأنصار ستجدون الناس يستأثرون بالدنيا دونكم ولا يعطونكم منها شيئا، فلا تنازعوهم ولا تطلبوا شيئا من الدنيا، اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وذلك لأن الله أراد، والعلم عند الله، أراد أن يدخر للأنصار أجرهم في الآخرة، أراد أن لا يأكلوا من أجرهم شيئا في الدنيا، أراد أن يأتوا يوم القيامة وأجورهم وافية، فيعطيهم الله عز وجل ما ادخر لهم من الفضل. ذلك لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في مرض الوفاة، قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. الأنصار أدوا الذي عليهم من النصرة لله ولرسوله ومن الإيواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين، هذا الذي كان عليهم هم أدوه، وبقي المقابل وهو الأجر، وهذا لن يستطيع أحد أن يكافئهم ويوفيهم إلا الله عز وجل. ولذلك حسابهم على الله وأجرهم على الله سبحانه وتعالى. ولذلك خرجوا من الدنيا وما أكلوا من زهرتها شيئا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقلت لكم سابقا، لو استقرأنا التاريخ لا تكاد تجد أنصاريا، حتى في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لا تكاد تجد أنصاريا تولى أمرا، إلا ما كان من أنس حين ولاه أبو بكر رضي الله عنه على صدقات البحرين، وإلا لا تكاد تجد أحدا من الأنصار تولى إمرة جيش أو ولاية مصر من الأمصار مثلا. وذلك لما ذكرنا لكم، والعلم عند الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو ياسر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. في الهندية: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح الأنصار والمهاجرة، بزيادة اللهم. صلى الله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. نعم. قبلها: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو ياسم. في الهندية: قال حدثنا أبو ياسم معاوية بن قرة. في الهامش: صلى الله عليكم. قال: وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وقال: فاغفر للأنصار. بدل فأصلح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. في الهندية على الجهاد ما بقينا أبدا. أحسن الله إليكم. قال فأجابهم صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار فاغفر للمهاجرين والأنصار. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع غالبا أن يتم بيتا لا يكاد أن يتم بيتا ولذلك كان إذا كسر البيت يقول أبو بكر أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله. لما؟ لأنه لا يحسن الشعر ولا ينبغي له ذلك. ذلك لأن الله قال له وما علمناه الشعر وما ينبغي له فحتى لو تمثل بشعر غيره ربما كسره ولا يأتي بالبيت تاما. ولذلك هنا قال فاغفر للمهاجرين والأنصار والبيت ليس له إنما هو من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. عبد الله بن رواحة قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أقامه وربما كسره ربما أتى به على وجهه وربما انكسر البيت معه فيقول فاغفر للمهاجرين والأنصار فيضحك أبو بكر ويقول أشهد أنك رسول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب يقول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال عن عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو قال يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو قال عجب من فعالكما فأنزل الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا مما امتدح الله به الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم وقد آثروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين على أنفسهم استقدموهم إلى بلدهم وقاسموهم أموالهم بل كما مضى معنا سعد بن الربيع كاد أن يقاسم عبد الرحمن بن عوف حتى أهله قال عندي زوجتين انظر إليهما فإذا أعجبتك واحدة منهما طلقتها لك فإذا انقضت عدتها تتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك. وهذا لا يكاد يفعله أحد بل لا يفعله أحد بعدهم. من يطلق زوجته من أجل صديقه ويقول أنت مسكين ما عندك زوجة ولا عندك فلوس تتزوج وأنا عندي زوجتين فتعال انظر إليهما وطلق لك واحدة فإذا انتهت عدتها تأخذها. ما يفعل هذا أحد وهذا ما فعلها إلا الأنصار وهذا ما فعلها إلا الأنصار. قال سعد بن الربيع عندي حائطين يعني بستانين وعندي زوجتين انظر إلى حائطي خذ أعجبهما إليك. عندي بستانين انظر إليهما فالبستان الذي أعجبك منهما خذه وعندي زوجتين مثل ذلك. هذا من يفعله إخوان. ولذلك هؤلاء الذين هيأهم الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم كل الصحابة المهاجرين والأنصار كلهم. الله يقول محمد رسول الله اللهم صل عليه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالصحابة الكرام آزر الله بهم نبيه صلى الله عليه وسلم آزر الله بهم نبيه صلى الله عليه وسلم. نظر الله إلى قلوب العباد بعد قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فوجد أطهر القلوب قلوب الصحابة فجمعهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لن يكون في هذه الأمة من يكون في الفضل مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعدهم، إلا ما يكون من عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم النبي الرسول. وأما غير عيسى فلن يكون في الأمة من هو مثل الصحابة، فضلا عن أن يكون من هو أعلى منهم وأفضل. نعم، أسأل الله عليكم. أسأل الله يجمعنا بهم في جنات الفردوس. والله يا إخوان نحن ما عندنا شيء من العمل، لكن عندنا حب الله وحب رسوله وحب صحابته وحب آل بيته، فأسأل الله يجمعنا بهم بهذا الحب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من عيوننا، أحب إلينا من أرواحنا، أحب إلينا من آبائنا، أحب إلينا من أمهاتنا، أحب إلينا من أزواجنا وأولاد ومن الدنيا بأسرها، ومن الدنيا بأسرها، وأصحابه كذلك وآل بيته كذلك. والله لصحابته أحب إلينا من أرواحنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم أكثر ممن سيأتي بعدهم، فنحن نحب من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدوتنا في هذا حديث عمر الذي ذكرته لكم حين قال للعباس لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيهم، يعني الأنصار. نعم. قال: حدثني محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا شاذان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: فخرج هذا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج العباس وأبو بكر رضي الله عنهما ومر على بعض مجالس الأنصار وإذا هم يبكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: تذكرنا مجلسه بيننا، كان يخرج إلينا ونتحلق حوله ونجلس معه، والآن النبي صلى الله عليه وسلم مريض، حرمنا من مجالسته صلى الله عليه. نعم. قال: فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل قال سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء. في الهندية منعطفا بها بدل متعطفا، هكذا صاحب الهندية. نعم، منعطفا بها. أحسن الله إليكم. قال: حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهذا الذي حدث، قلوا حتى لا تكاد تجد أنصاريا، فصاروا كالملح في الطعام، وكثر غيرهم فتجد مثلا ذرية قريش في كل بلد من بلاد الله عز وجل، لا تكاد تدخل بلدا على وجه الأرض من بلاد المسلمين إلا وتجد من ينتسب إلى قريش في هذا الزمان، لكن الأنصار قلة، لا تكاد تجد من ينتسب إلى الأنصار إلا قليلا، فأصبحوا كالملح في الطعام. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو قال ألين. قال رواه قتادة والزهري أنهما سمع أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. نعم لما مات سعد بن معاذ شيعه 70,000 ملك شيعه 70,000 ملك واهتز العرش لموته. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم بموت سعد لأن سعدا كان جريحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمرض في المسجد ليكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسهل عليه أن يعوده. فضربت له قبة في المسجد وكان يمرض فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من قريب لأنه صار قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في المسجد خباء لبني غطفان أناس جاءوا أيامها ما في فنادق في المدينة فأي مسافر يأتي يسكن الحرم. فجماعة من بني غطفان جاءوا وليست لهم دار فضربوا قبة في المسجد بجوار قبة سعد. وإذا الدم يسيل انفجر جرحه كان أصيب في أكحله رضي الله تعالى عنه. وكان الجرح قد طاب فقال اللهم إن كنت وضعت ما بيننا وبين قريش فافجرها واجعل موتتي فيها وإن كانت الحرب قائمة فأبقني فإنه والله ما من أحد أبغض إلي من قوم قاتلوا نبيك صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله دعاءه فانفجر الجرح من لبته مع أنه أصيب في أكحله. وسال الدم حتى وصل إلى الخيمة الأخرى فقال أولئك القوم ما هذا الذي يأتينا من قبلكم يا أصحاب الخباء. وجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن سعدا مات وأن العرش اهتز لموته عرش الرحمن جل في علاه وأنه نزل 70,000 ملك لتشييعه. 70,000 ملك من السماء ينزلون لتشييع هذا الصحابي الجليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه واهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأرسل إليه فجاء على حمار. فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو قال سيدكم. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال حكمت بحكم الله أو قال بحكم الملك. نعم هذا حين حكم في يهود بني قريظة. فيهود بني قريظة غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقيات من ضمنها معاهدة كتبوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أن العدو إذا دهم المدينة يشتركون مع المسلمين في الدفاع عن المدينة وينصرون المسلمين. فلما جاءت الأحزاب وحاصروا المدينة جاء حيي بن أخطب اليهودي ودخل على بني قريظة على كعب بن أسد. كعب بن أسد هذا زعيم بني قريظة. ولم يزل به حتى نقض العهد ومزقه. فحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة يطلب منهم النصرة سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونالوا منه ومزقوا الكتاب الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا أنهم حرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنهم مع الأحزاب. ولذلك أخبر الله عز وجل أن الأعداء جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم من فوقهم ومن أسفل منهم ووصف حال المؤمنين فقال وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فكان ذاك ابتلاء عظيم من الله عز وجل. قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهزم الأحزاب، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان في معركة الأحزاب أصيب سعد بن معاذ في أكحله في يده في العرق، وكان في المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وصار يغتسل يزيل عنه أثر القتال والغبار والتراب، قد بقي زهاء 50 يوما وهو عند الخندق في القتال يرابق صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل عليه السلام فقال: وضعت لأمتك يعني سلاحك؟ قال: نعم. قال: لكن الملائكة ما وضعت، الحرب ما انتهت، فكيف تنزع سلاحك؟ قال: إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة، قال: اخرج إليهم، حرب ما انتهت، باقي هؤلاء الغدار، هؤلاء الغدرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وإلا كانوا يستطيعون أن يبقوا داخل الحصون شهور طويلة، لأن طعامهم عندهم والمياه عندهم أبارهم داخل حصونهم، ولو بقوا أشهر ما استطاع أحد أن يدخل عليهم، لكن الله قذف في قلوبهم الرعب فاستسلموا شرط أن يحكم فيهم حليفهم في الجاهلية، طمعوا أن يحسن إليهم وأن يحكم في أن يخرجوا بأموالهم كما حكم عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله في بني النضير قبل ذلك، لأنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم جاء عبد الله بن أبي بن سلول وأخذ بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعهم لي، إني أخشى الدوائر، أتقتل 700 دارع في غداة واحدة؟ هؤلاء حلفائي، إني أخشى الدوائر، يعني بكرة تروح أنت، غدا تذهب أنت، ولا يكون لي أحد يحميني إلا هؤلاء أنصاري وهؤلاء حلفائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقني. قال: لا أفعل. وأخذ بمجامع ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطلقني، دعني. يقول: لا أفعل حتى تدعهم لي. قال: قد فعلته. قال: قد فعلت. فقضى فيهم أن يأخذوا أموالهم ويخرجوا من المدينة، فخرجوا إلى خيبر، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فأرادت بنو قريظة أن يفعل بها ما فعل في بني النضير وفي بني قينقاع، يخرجون دون أن يقتلوا، فقالوا: يحكم فينا سعد بن معاذ، لأنه حليفهم في الجاهلية، حليفهم في الجاهلية. فقالوا: نستسلم شرط أن يقضي فينا سعد، ننزل على حكمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنا أرضى بهذا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بسعد، فحمل على حمار وهو رضي الله عنه مريض جريح، حتى نقل من المسجد النبوي إلى بني قريظة. وديار بني قريظة معروفة، تعرفونها أنتم يا أهل المدينة. فلما جيء بسعد رضي الله عنه وأدخل على خيمة النبي، أدخل إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وأنزلوه، وزعماء اليهود موجودون والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فاستوثق سعد، قال لهم: ما أقضيه تقبلونه ماض عليكم؟ قالوا: نعم. وهم مستبشرون، ظنوا أنه يقضي لهم، يقضي بما في صالحهم. وقد قال له ذلك بعض الأنصار في الطريق، قال له: يا سعد، هؤلاء حلفاؤك فارفق بهم. فقال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فعلم القوم أنه لن يحكم فيهم إلا بالقتل، وهذا أقل ما يستحقون هؤلاء القوم الذين غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وغدروا بالمسلمين. ولو كانت مؤامرتهم تمت، لكن الله أراد غير ذلك، ربما كان في ذلك استئصال شأفة الإسلام من المدينة، لكن الله أبى إلا أن ينصر نبيه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولذلك أوقع الخلاف بينهم وبين قريش، ولو لم يقع ذلك الخلاف كانت مصيبة كبرى، ولذلك كانت العقوبة من جنس عملهم، على حسب جرائمهم. فاستوثق منهم قالوا نعم نقبل بحكمك. قال ما أحكم به ما أقضي به يجري عليكم؟ قالوا نعم. قال وعلى من هؤلاء؟ واستحيا أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وعلى المسلمين، يعني المسلمين يرضون بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما تقضي به نحن نقبل به. فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم أو مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذرياتهم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. هذا حكم الملك فيهم سبحانه وتعالى، هذا حكم الله. فسبيت النساء والذرية وقتل الرجال، قتل الرجال جزاء وفاقا لخيانتهم وغدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قبت أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبان حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو كذلك، كان هذين الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر سهرا ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج والليل مظلم وما عندهم مصابيح، فصار مع كل واحد منهما نور يضيء له، صار معهما نور وهما يسيران. فلما افترقا جاء المكان الذي يفترقان فيه، كل يذهب إلى بيته، صار مع كل واحد منهما نور يضيء له في الطريق. وهذه كرامة لهما، كرامة لهذين الصحابيين الجليلين عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. حدثني محمد الوشاني قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. قال حدثنا إسحاق وكان قبل ذلك رجلا صالحا، يعني في قصة الإفك لما أخذته الحمية على قريبه حسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان بن ثابت لما قال سيد بن حضير والله لنقتلنه، فقال لا والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام رجل آخر من الصحابة قال والله لنقتلنه، والله إنك لمنافق تدافع عن المنافقين، فثار الحيان. هذا سيأتي معنا في قصة الإفك. فقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، وكان بعد ذلك رجلا صالحا، وهو صالح في كل وقت. لكن كما تقول عائشة احتملته الحمية، تقول عائشة احتملته الحمية، يعني على قريبه على حسان رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو سيد قال رسول الله صلى قال قال أبو سيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو عبد الحارث، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة: وكان إذا قدم أحسن الله إليكم وكان ذا قدم أو قدم نعم. أحسن نعم. الله إليكم كان ذا قدم قدم في الإسلام، قال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. قال باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب رضي الله عنهم. قال حدثني محمد بن مشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى. قال باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قلت لأنس رضي الله عنه من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. هذا يخبر به على حسب علمه رضي الله عنه، وإلا قد جمع القرآن غير هؤلاء. هو يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، من هم؟ قال أبي يعني ابن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. لكن هناك طوائف آخرون جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين أيضا، كعبد الله بن مسعود، كعبد الله بن مسعود وكالخلفاء الأربعة الذهبي، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه معرفة القراء الكبار ذكر أن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم قد جمعوا القرآن، كلهم قد جمعوا القرآن، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كلهم قد جمعوا القرآن. وكان عثمان رضي الله عنه يصلي في ركعة الوتر القرآن كله، يصلي بالقرآن كله، يقرأ القرآن كله في ركعة، وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح أنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة، وهذا حتى حين كان في آخر عمره حين بلغ 82 من عمره الشريف رضي الله عنه، أقصد عثمان، كان يقرأ القرآن كله في ركعة. فالمقصود أن أنس إنما يخبر على حسب علمه، يخبر عن هؤلاء الأربعة من الأنصار، وإلا هناك غيرهم، هناك غيرهم ممن جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن مسعود، على خلاف هل جمعه كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو حفظ 70 سورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والباقي بعده. وكذا الخلفاء الراشدون الأربعة جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا سالم مولى أبي حذيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ القرآن عنه أيضا. فهناك طائفة من الصحابة جمعوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه حدثنا أبو معمر. أبو طلحة هو زوج الرميصاء أم أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة، ضبطها بضبط آخر بفتح الميم والجيم، مجوب به عليه. نعم أنا عندي مجوب به عليه. نعم. بحجفة. أحسن الله إليكم. عندك إيش؟ مجوب به عليه عندك كيف؟ بالضبطين كما عندكم. أحسن الله إليكم. مجوب به عليه بحجفة له. وكان أبو طلحة رجلا، الحجفة الترس ما يحمله المقاتل في يده، الترس الذي يحمله تسمى ترسا وتسمى حجفة وتسمى ماذا قلنا؟ جنة. نعم تسمى جنة، جنة وترس وحجفة. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. هذا حين سلط الله النعاس أمنة وبركة على المؤمنين، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فالله عز وجل أرسل النعاس والنوم في أول المعركة قبل البدء، أرسل النعاس على الصحابة لتطمئن قلوبهم حتى لا يفكروا ويخافوا، لأن الإنسان في شدة الخوف إذا خاف يضطرب قلبه، وإذا اضطرب قلبه اضطرب بدنه. فالله عز وجل أرسل النوم والنعاس على الصحابة الكرام رضي الله عنهم من باب التأمين والتطمين والربط على القلوب، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فلما غشيهم النعاس سقط السيف من يد أبي طلحة مرتين أو ثلاث، يعني كلما غفى وغلبه النعاس يسقط السيف من يده، هذا قبل بدء المعركة من باب التطمين والتأمين أمنة من الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون عائشة وأم سليم قد شمرتا عن سوقهما وحملتا القرب على متونهما وكانا تنقزان تفرغان القرب في أفواه الجرحى، هذا كان قبل ضرب الحجاب، الحجاب ضرب متأخرا، وفي أحد ما كان الحجاب موجود، فكانت عائشة رضي الله عنها ونساء الصحابة يحملن القرب قرب الماء، لأن الإنسان إذا جرح إذا أصيب بالنزيف يعطش، لأن الجسم يفقد سوائل مع النزيف، فكنا يأتينا بقرب الماء ويفرغن الماء في أفواه الجرحى، في أفواه الجرحى، ويضمدن الجراح ويعالجن المرضى وينقلن المرضى إلى مخيم النساء للعلاج. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن سلام ابن سلام رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض، قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال: لا أدري. قال مالك: الآية أو في الحديث. نعم. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين وتجوز فيهما ثم خرج وتبعته. فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثكم لما ذاك: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، فذكر من ساعتها وخضرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له رقة. قلت: هكذا عندنا فقيل له، وفي الهندية والعامرة فقيل لي، وكذا في هامش السلطانية. سأل الله عليكم: قل فقيل لرقة. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل له استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذاك الرجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقال لي خليفة: حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال: وصيف مكان منصف، مكان منصف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حم أو قال حملة شعير أو حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر أبو داود وأهب عن شعبة البيت. قال: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن جعفر قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وحدثنا بالهندية حاء وحدثني حاء التحويل بالهندية حاء وحدثني. أحسن الله إليكم. قال حاء وحدثني صدقته قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن جعفر يحدث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. قال حدثنا سعيد بن وفين قال حدثنا الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن خلائلها صديقاتها يذبح الشاة إكراما لخديجة رضي الله عنها بعد وفاتها. خديجة رضي الله عنها توفيت بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في المدينة، ربما ذبح الشاة وقسم لحمها على خلائل خديجة، يعني على صويحبات خديجة إكراما لخديجة رضي الله تعالى عنها. ولقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب، ليس المقصود بالقصب قصب الخشب، هذا ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء فقط، وإلا هو قصب من ذهب، إنما هو قصب من ذهب. بشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا وصب. تقول عائشة كنت أغار منها أكثر مما أغار من بقية النساء، ما أغار من أحد من النساء، لأنها هي حظية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من بقية نسائه، فربما ما غارت من البقية كما تغار من خديجة، لأنه كان يحب خديجة رضي الله عنها ويذكرها كثيرا، حتى كان يقول إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، يعني ذرية. وسمع يوما صوت هالة بنت خويلد، هالة بنت خويلد هي أخت خديجة بنت خويلد، وكان صوتها يشبه صوت خديجة، فجاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع صوتها من خارج الباب فقام فرحا وهو يقول اللهم هاله اللهم هاله، فأكرمها وأحسن إليها. فغارت عائشة قالت ما لك ولها امرأة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الزمان الأول من عجائز قريش، قد أبدلك الله خيرا منها، يعني أبدلك فتاة خيرا منها شابة صغيرة. فقال لا والله ما أبدلني خيرا منها، لا والله ما أبدلني خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت، وذكر نصرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر دفاعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ممن شد الله أزر نبيه بها خديجة رضي الله تعالى عنها. نعم، وهي خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو قالت جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. قال حدثني عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وهذا من غيرة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما كان في الدنيا امرأة إلا خديجة، يعني ما في الدنيا حرمة غيرها، فيقول إنها كانت يعني في فضائلها كان فيها كذا وكان فيها كذا وكانت كذا وكذا، ورزقني منها الله عز وجل ولدا وذرية. نعم، لأن كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم من سريته ماريا، وإلا بقية أولاده الذكور والإناث كلهم من خديجة رضي الله عنها. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو قال طعام أو فيه إدام أو طعام أو شراب، أحسن الله إليكم، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال إسماعيل بن خليل قال أخبرنا أخبرنا علي وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشتقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. قال باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولي أحمس. قال باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه حدثني إسماعيل بن خليل قال أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم فنظر حذيفة إذا هو بأبيه فنادى أي عباد الله أبي أبي فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة رضي الله عنه غفر الله لكم. قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. قال باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها وقال عبدان يعني زوجة أبي سفيان رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. وقال عبدان وأخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب وأحب إلي أن يذل من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز أن يعزوا من أهل خبائك. قالت وأيضا والذي قالت وأيضا قالت أو قال عندي قالت وأيضا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال هي. قالت عائشة قال وأيضا يكون هكذا التقدير على قالت. قالت يعني راوي الحديث وهي عائشة قالت قالت قال وأيضا. نعم قالت قال وأيضا. نعم والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. نعم هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها أسلمت يوم الفتح وكانت ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها ممن أمر بقتلهم جماعة أبو سفيان وعكرمة وصفوان ووحشي وهند ثم عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلموا أو أخذ لهم الأمان الذي ما أسلم منهم مباشرة أخذ له الأمان كعكرمة وصفوان. فهند رضي الله عنها أسلمت وجاءت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها آية البيع إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فلما قرأ قوله عز وجل ولا يقتلن أولادهن قالت أنت قتلتهم يعني نحن ما قتلنا أولادنا أنت قتلتهم يوم بدر لأن ابنها حنظلة قتل يوم بدر لأن ابنها حنظلة وهو أكبر أولادها وبها كانت تكنى وأبو سفيان كان يكنى به كنية أبي سفيان رضي الله عنه أبو حنظلة وحنظلة قتل مع جده وخاله قتل أبوها عتبة بن ربيعة وعمها شيبة بن ربيعة وأخوها الوليد بن عتبة وابنها حنظلة كلهم قتلوا يوم بدر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتلن أولادهن قالت أنت قتلتهم يعني يوم بدر. ولما قرأ قول الله ولا يزنين قالت عجبا أو تزني الحرة يعني حتى في الجاهلية كانت المرأة حال كفرها تأنف من الزنا ما تزني إلا الإماء أما الحرة ما تزني قالت عجبا أو تزني الحرة. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلمت وبايعته رضي الله عنها قالت يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض أهل خباء يعني أهل بيت الخباء الخيمة ما كان على وجه الأرض أهل بيت أبغض إلي من أهل بيتك ولا أحب إلي من أن يذلوا من أهل بيتك فأصبح اليوم بيتك أحب البيوت إلي ولا والله ما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل بيتك قال وأيضا، يعني هذا بداية الطريق، الآن دخل الإيمان، فكيف إذا ازداد الإيمان في قلبك سيزداد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وأيضا، يعني سيزيد أكثر من هذا. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني بخيل، وفي لفظ قالت إن أبا سفيان رجل بخيل لا يطعمنا ما يكفينا، ما يعطيها وأولادها ما يكفيها، مع أنه كان رضي الله عنه غنيا ثريا من أغنياء مكة. قالت هل علي جناح إن أخذت من ماله دون علمه؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف، يعني على قدر الحاجة لا زيادة. فإذا كان الرجل مسيكا بخيلا لا ينفق على أهله وولده، جاز للمرأة أن تأخذ من ماله دون إذنه، لكن لا تأخذ زيادة عن حاجتها الضرورية هي وأولادها، لا تفخفخ بها تروح تشتري فساتين وتشتري زينة للبيت وتغير عفش البيت وتقول بالمعروف، هذا ليس بالمعروف، هذا بالجور، هذا بالمعروف يعني على قدر الحاجة، على أكلك وشربك، بس على قدر أكلك وشربك تغير طقم البيت كله تقول هذا بالمعروف، وتشتري جوال جديد آيفون 7 تقول بالمعروف، لا هذا ليس بالمعروف، بالمعروف على قدر الحاجة. ولذلك قال لا إلا بالمعروف، لا بالمعروف يعني على قدر الحاجة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدحة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد رضي الله عنه إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلم إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى وذكر مثله، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلم إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ وفي الهندية إلا أن تكون حنيفا، ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. أحسن الله إليكم. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وقال الليث كتب إلي هشام عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤونتها فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. نعم، هذا زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى مات قبل البعثة، يعني ما أدرك البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر ابنه أن أباه على خير وأنه يبعث أمة وحده. وهذا الرجل ذكرت لكم قصته، اجتمع هو وثلاثة نفر غيره، كانوا أربعة، اجتمعوا عند الكعبة ورأوا الناس يعبدون الأصنام، فقالوا والله قد علمتم أن ما عليه قومكم هو الضلال، وأن ما عليه قومكم ليس بدين. وهؤلاء الأربعة هم زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله، وورقة بن نوفل رضي الله عنه، وقص بن ساعدة الإيادي، وأمية بن أبي الصلت الثقفي. فقالوا هلموا بنا نبحث عن دين إبراهيم، فخرجوا إلى بلاد الشام. فأما قص بن ساعدة وورقة بن نوفل فقد تنصرا، دخلا في النصرانية لكنهما كانا على التوحيد، يعني ما كانا يؤمنان بألوهية المسيح. وقد مضى معنا من حديث عائشة مرارا في البخاري أن ورقة كان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء الله له أن يكتب. وأما أمية بن أبي الصلت فقد ذكرت لكم قصته مرارا، وذكرت لكم أنه هلك على الكفر والعياذ بالله حين حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وغار منه. وأما هذا زيد بن عمرو بن نفيل فخرج إلى الشام يبحث عن دين إبراهيم، فذهب إلى اليهود قال أتبعكم أكون في دينكم. قالوا لن تكون في ديننا حتى تنال بحظك من غضب الله عياذ بالله، لأنهم المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم يعني اليهود. فقال أعوذ بالله، والله ما أفر إلا من غضب الله، لا حاجة لي في دينكم. قال له ذاك الحبر اليهودي إن أردت الدين الحق فعليك بالحنيفية. قال وما الحنيفية؟ قال دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فخرج وسأل أحبار النصارى قال أتبعكم؟ قالوا لن تتبعنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله عز وجل. قال أعوذ بالله، إنما أفر من غضب الله ولعنته، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال إنما أفر من غضب الله ولعنته. قالوا إذن عليك بالحنيفية. قال وما الحنيفية؟ قالوا دين إبراهيم. فسأل أين هو؟ قال قد أظلنا زمان آخر نبي وهو يبعث عندكم في مكة، فالزم بلدك فإن هذا الزمان زمانه. فعاد إلى مكة وكان يقول اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وتقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تراه وهو عند الكعبة يبكي يقول اللهم لو كنت أعلم كيف أعبدك لعبدتك، لو كنت أعلم كيف تحب أن تعبد لعبدتك، ثم يخر ساجدا على وجهه. وكان يمر على قريش ويقول والله ما أنتم عليه ضلال، هذه الأصنام التي تعبدونها ضلال، والله ما منكم، لأن قريش كانت تزعم أنها على دين إبراهيم، وكانت تزعم أن هذه الأصنام هي دين إبراهيم حاشا الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا. فكان يقول والله ما منكم من أحد على دين إبراهيم إلا أنا يقول. وكان إذا رأى الشاة تذبح على الأنصاب، تذبح باسم الأنصاب، يقول الشاة خلقها الله، تذبحونها باسم أصنامكم هذه، الله خلقها فلما تذبحونها على غير اسمه. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بأسفل بلدح، بلدح جبل من جبال مكة، وأتي بالصفرة ومر عمرو بن نفيل ومر زيد بن عمرو، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل معهم، فقال لا، إني لا أكل مما ذبح على أصنامكم. ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبقية قريش، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان يأكل مما ذبح على الأنصاب، وما كان يأكل مما ذبح على الأصنام، وما سجد لصنم قط، بل كانت منذ أن وعى النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأصنام أبغض شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبغضها جدا ولا يأكل مما ذبح عليها. لكن زيد بن عمرو إنما حكم على حال قريش، ولذلك حين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم معه قال أنا ما أكل من طعامكم، ما أكل من هذا الطعام الذي يذبح للأنصاب يعني والأصنام، ظن أن هذا الطعام كبقية طعام قريش، وما علم أن هذا من الطعام الحلال الذي ما ذبح إلا لله عز وجل. وكان يأتي للرجل إذا أراد أن يئد ابنته، لأن العرب كانوا يئدون البنات، إذا ولد للرجل بنت دسها في التراب، فيقول لا تئدها، أعطيها لي، أنا أكفيك مؤونتها، أنا أنفق عليها وأنا أطعمها وأنا أربيها، فلا تقتلها، لما تقتلها؟ فيأخذ البنت ويربيها كأنها ابنته، فإذا بلغت مبلغ النساء قال بنتك أصبحت شابة، إن شئت دفعتها إليك تزوجها من شئت، وإن شئت أكفيك المؤونة أنا أزوجها للكفء. وكان يؤذيه أخوه وعمه، أخوه لأمه وعمه أخو أبيه وهو الخطاب والد عمر، كان يؤذيه لأنه كان ينكر على قريش عبادة الأصنام. الخطاب أبو عمر كان أخو زيد بن عمرو لأمه، وكان عمه أخو أبيه. كيف ذلك؟ ذلك لأن المشركين كان الرجل إذا هلك ابنه الكبير يتزوج امرأة أبيه، والله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فهذا هكذا حدث، أبوه أبو الخطاب تزوج بامرأة أبيه فأولدها زيدا، فصار أخوه لأمه وصار عمه، صار عما له. فكان أخوه هذا يؤذيه، وابن أخيه وابن عمه وهو عمر رضي الله عنه كان يؤذيانه حين كان ينكر عليهم عبادة الأصنام أو على قريش. ومات رحمه الله تعالى قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه أوصى ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة مبشرين بالجنة، أوصاه إن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه السلام وأن يخبره أنه مؤمن به، أنه مؤمن به ولو لم يره، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أدرك بعثته. وابنه كما قلنا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو زوج أخت عمر، هو زوج فاطمة بنت الخطاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بنيان الكعبة. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وما رؤية بعد ذلك بلا إزار صلى الله عليه وسلم، وهذا مضى معنا وبيناه سابقا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير فبناه ابن الزبير. هذا هو، هذا الذي قلته لكم بالأمس، تذكرون بالأمس قلت لكم أنه لم يكن حول الكعبة بناء، إنما كانت الكعبة وحولها فضاء، أرض فاضية، ثم تبدأ إيش البيوت. فلم يكن ثم مسجد مبني حتى كان عمر فرأى أنه يمر من عند الكعبة الدواب، تمر الدواب وتمر الناس، يعني شارع طريق، فأراد أن يحتجر مكانا للطائفين والمصلين، فبنى جدرا قصيرا حول الكعبة. هذا أول بناء حول الكعبة، أول بناء حول الكعبة بنى جدرا قصيرا بحيث إذا وقف الرجل يرى ما بداخل المسجد، والذي في الداخل يرى الذي في الخارج، جدار نصف قامة الإنسان. وجعل له مشارع يعني أبواب، لكن ليس لها أبواب تغلق. فهذا أول بناء، وهذا لم يكن إلا في خلافة عمر رضي الله عنه. وأما قبل خلافة عمر ما كان المسجد مبنيا، المسجد كان أرض، يعني الكعبة في الوسط ثم أرض فضاء ثم البيوت، والناس يصلون في هذا الأرض الفضاء. فلما جاء عمر أحاط بالبيت هذا الحائط، هذا الجدار، وجعله قصيرا ولم يجعل له سقفا. فلما كان ابن الزبير رفعه وجعل له أبواب لكن ما جعل له سقفا، فلما كان المهدي سقفه وجعله سرادق سقف حتى يقي المصلين حر الشمس. فكان هذا أول بناء للمسجد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أيام الجاهلية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى قال هشام قال قال هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وحلت العمرة لمن اعتمر. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان: ويقول إن هذا لحديث له شأن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا فكسى ما بين الجبلين، يعني الجبلين الذين يحيطان البيت، أبو قبيس وقعيقعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم. قالوا حجت اسمعوا هذه القصة. نعم. قالوا حجت مصمتة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. يعني هذه المرأة نذرت أنها لا تتكلم في الحج, ما تتكلم, تسكت تصمت. قال لها تكلمي, ما تريد أن تتكلم, تشير إشارة ولا تتكلم. قال ما لي هذه, يعني أبكماء هي ما تتكلم؟ قالوا لا هي تتكلم لكنها نذرت أن لا تتكلم في الحج, يعني كما فعلت مريم حين نذرت أن تصوم عن حين أمرت أن تصوم عن الكلام. قال فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا, يعني صامت عن الكلام. وهذه المرأة أيضا خرجت للحج وصامت عن الكلام. فقال لها أبو بكر لا يحل لك ذلك, تكلمي. فلما تكلمت وإذا هي حق لها أن تسكت. اسمعوا انظروا كيف كان حالها. فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول, أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. لا يحق لها أن تنذر ذلك لأنه هذه عبادة جاهلية, لكن من حقها أن تسكت ولا تتكلم إلا ما فيه نفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما هذه المرأة فكانت سؤول كما قال لها أبو بكر إنك لسؤول, كثيرة الكلام. نعم. سأل الله عليكم. قال حدثني فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد. قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا وإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة رضي الله عنها وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدب فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذت فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي فبينهم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك وما أنت, يقولون ذلك مرتين كذا شيخنا. نعم. وكذا. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه ان المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن عكرمه وكأسا دهاقا قال ما الآم تتابع؟ قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكلام الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. نعم، كان لأبي بكر غلام يعني عبد مملوك يسعى ويأتي بالطعام ويطعم سيده، وكان لا يأتيه بطعام إلا يسأله من أين هذا، كيف اكتسبته، فيقول فعلت كذا وكذا، اشتغلت عند إنسان مثلا، يعني أمر مباح حلال، فأعطاني أجرتي فهذا طعامه، فيأكل أبو بكر. وفي يوم جاءه بطعام وكان أبو بكر قد اشتد به الجوع رضي الله عنه فنسي أن يسأله فأكل، فقال له العبد ما سألتني اليوم، كل يوم تسألني ما سألتني، من أين جبت هذا الطعام؟ قال من أين جئت به؟ قال تكهنت في الجاهلية قبل الإنسان قبل الإسلام لإنسان وأنا لا أحسن الكهانة، يعني كذب عليه، فوافق ما قاله وقع لذاك الرجل، تكهن له يقول قال له يكون كذا وكذا ويصير عليك كذا وكذا، فصار وما لقيه من ذلك اليوم حتى لقيه في خلافة أبي بكر، فقال تعال أنت كنت قلت لي كذا وكذا وحصل، خذ هذه هديتك، فأخذ المال واشترى طعام وجاء إلى أبي بكر. وتعلمون أن ثمن الكهانة حرام لأن الكهانة حرام، فأدخل أبو بكر يده في حلقه وصار يتقيأ ولا يخرج شيء، فقال له من حوله إنك لا تستطيع أن تتقيأ حتى تكثر من شرب الماء، فشرب الماء وأكثر وأكثر حتى قاء فأخرج كل ما في معدته، هذا الطعام والذي قبله كذلك. فقالوا له رفقا بنفسك، قال والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، يعني لو لم يكن فيها إلا موتي لأخرجتها، ما يدخل في جوفي طعام حرام، ما يدخل في جوفي طعام حرام حتى أخرج كل ما في بطنه. نعم، السلام الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال غيلان بن جرير كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. أحسنتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.